وَأَرْسَلْنَا مُوسَىٰ الله أكبر. نعم. اللهم ارحمك يا رب، اللهم اجلك يا رب، اللهم حافظنا عليك يا رب. الله اكبر. نعم. Oh, والله العظيم زي ما قلتها فيك ابو خالد. الله يفتح. الله يا سلام. ابو انور الله يديك الصحه. شاهد راح خليني عم يقول بخط الله أكبر الله أكبر روعنا بروح روعنا روح فحصاك الأرض ورسولك أقدمه أفضل قادر قادر نعم you. غزل الحاجات الحلوة بتاعت البيت ونسى عليك الله الله الله الله Thank you. اكبر. الله يسلمك. جميل يا ابو انور. الله يكرمك. Thank you.